أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر شيئا من القرآن الكريم؟ نعم قصر شيئا من الصحابة والصحابة من الجليل لا يقرأ أهل القرآن عليه الصلاة والسلام تبين له معناه فرق في المجالس فرق في الخطط قال الإسراء يقرأ على القرآن تبين عليه الصلاة والسلام يحتاج الناس إليه فكثير من الآيات قصرها عليه الصلاة والسلام وغير منها قصر الصحابة وقال الله صلى الله عليه وسلم